إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، كنا قد بدأنا معكم سلسلة مباركة نستعرض فيها جلائل المعاني وكبريات القيم في سورة الأنفال، ولكن نطرح الآن الحديث عن قضية ترتبط بالواقع الذي تحياه الأمة الآن. حديثنا إن شاء الله تعالى عن الإيمان والحياة الطيبة. أحبابنا في الله تعالى، لا يخفى على ذي عقل ولا ذي عينين أن أمتنا الآن تعيش معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق وهو الشدة وهو العسر في مختلف المظاهر وفي شتى المطالب. فاعلم هداني الله وإياك أن الضنك نوعان: نوع الضنك العتمى، ونعني به قلة المال وشدة الحصول على الأشياء وصعوبتها هذه الأشياء، والنوع الثاني هو ضنك النفس، ونعني به الشعور بالخوف والحزن والاضطراب والهم والغم والكآبة. وكلا النوعين يغمران حياتنا، يملأان وجودنا. فنحن الآن في حال كما لأن في حالة ضياع الطريق وفقدان المنهج، كما تحدثنا إليكم في حديث لنا سبق، نحن الآن في حالة أو في مظهر من مظاهر هذا الضياع. كل شيء في حياتنا الآن عسير، مطالب الحياة اليومية صارت صعبة على القادرين، كل شيء فيه أزمة فيه مشكلة، الوقود الطاقة، مع مظاهر التخريب والتدمير وسفك الدماء والاغتصاب والسرقات بالإكراه وبالقوة، وما يسمى ظهور البلطجة أو البلطجيين، هذا مع إحساس دائم بالخوف. ضاع الشعور بالأمن عند أكثر الناس، هذه القضية التي نلتفت إليها الآن ونتحدث عنها من وجهة النظر الإسلامية. متعرضين لبيان المنهج الإسلامي في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لضمان الأمن وتحقيق رغد العيش أو توفير مظاهر الحياة الطيبة، وقد ربط هذا كله في شرع الإسلام أحبابنا في الله بالإيمان. فالإيمان هو الطريق إلى الأمن، وهو الغاية التي تسعى إليها الأمم قديما وحديثا، وهو الطريق أيضا إلى تحقيق رغد العيش ويسر الحياة. فالله تعالى في سورة الأنعام يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يأتي الجواب عن هذا السؤال في الآية التالية في قوله عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وظلم مختلف المعاني، مختلف الدلالات، الشرك وظلم الناس وظلم النفس بالمعصية وما إلى ذلك، كل هذا والظلم الذي يلبس به الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. انظروا الخاتمة: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أن هؤلاء وحدهم، لا نريد أن نشق عليكم بشأن الشرح اللغوي لهذا البيان المعجز، إنما هو بيان فيه تأكيد لمعنى انحصار الأمن في الإيمان، أي أن الإيمان والطريق الوحيد الآمن إلى تحقيق الأمن. فالذين آمنوا، مقتضى هذا البيان القرآني المعجز أن الذين آمنوا وحدهم هم الذين يستحقون الأمن. هذا باختصار ومقتضى هذا التركيب اللغوي المعجز في هذه الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى هذا في وجهة النظر الإسلامية، في ميزان الإسلام ومقياسه، أنه لا يتحقق الأمن إلا بالإيمان، وأن المستحقين للأمن هم وحدهم أهل الإيمان. هذا هو ما تدل عليه هذا البيان القرآني: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما العلاج إذن من هذا الذي يحيط بنا ويكتم أنفاسنا ويجعل حياتنا مظاهر مختلفة الأشكال والألوان للشدة والضيق أو للضنك؟ العلاج هو أحببنا في الله تعالى، وعلاج الإسلام، والدواء دواءه. لا علاج لنا من هذا الذي نحن فيه، هذه الأمور التي اختلط فيها الحق بالباطل، هذه الأمور التي هذه الحوادث والوقائع التي تحدث في كل صباح ومساء تطلع علينا أخبارها الكئيبة، يواجهها العبوس في كل صباح ومساء عن قتل هنا وسفك دماء هناك وسرقة هنا واغتصاب هناك واعتداء على الأعراض وإهدار للكرامات في كل مكان. سقطت الدولة الآن باختصار، ليس في بلدنا دولة. حينما تذهب هيبة الدولة وتسقط، لابد أن يتزعزع الأمر وأن يتهدم الجدران وتتصدع، وهذا هو الواقع الآن. فالعلاج إذن بعد أن دخلنا في تجارب مختلفة مع المذاهب المتباينة في المشارق والمغارب، تبعنا الشرق الشيوعية ظهرا طويلا من الزمان، فما عدنا منه إلا بالخسران. ثم ارتمينا في أحضان الغرب النصراني حينا آخر ظهرا آخر، فما عدنا منه إلا بالخسران. وهو الآن يقلب لنا ظهر المجن كما يقول، ينقلب علينا الغرب بقيادة النظام الأمريكي الفاجر. قد سميت الرئيس الأمريكي السابق يوما واللاحق يستحق معه الاسم نفسه، إنه أفجر الفجار وأجر المجرمين في كل التاريخ. ليس له، لا يخاف بشرا فيرتدع، ولا يخاف إلها فيتورع أو يمتنع. هذا هو حالنا مع الشرق ومع الغرب حينما ابتغينا العزة في جانبهم. لقد أنكر الله عز وجل علينا تولي الكافرين، وأن نتخذهم أولياء من دون المؤمنين نظن أن لديهم العزة، في بيان المشرك الدين قوي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ هذا نحن، هذا هو حالنا مع الشرق والغرب، نبتغي عند هؤلاء العزة فلا نعود إلا بالذلة، ثم نسعى إلى أولئك نبتغي عندهم العزة فلا نعود من عندهم إلا بالمذلة والهوان. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. جربنا إذن، دخلنا في تجارب مختلفة مع المشارح والمغارب، تبعنا هؤلاء ثم تبعنا هؤلاء، فضعنا مع هؤلاء كما ضعنا مع هؤلاء، لم يعد لنا إلا أن نعود إلى الإسلام. لكن علاج الإسلام للدواء، نصرة الله لعباده لا وتأييده لهم وتوفيقه إياهم، لا يكون إلا بثمنه، لا يأتي إلا بحقه، وحقه وطاعة الله والاجتهاد في طاعة الله واتباع رضوان الله، الاتباع سخطه، فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله. لا يمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يمكن أن يستوي الذين يتبعون رضوان الله والذين يتبعون سخط الله. إذن لابد من الاجتهاد في طاعة الله، لابد من تحقيق الإيمان، والإيمان لا يتحقق طيبا، والترهيب من المعصية لأنها طريق يعني سريع إلى الانزلاق في مهاب الضياع والهلاك والخسران. الله عز وجل في كتابه العزيز قدم إلينا الحقيقة ثم ضرب لنا الأمثلة، فمنهج القرآن إذن يقوم على هذين، على هاتين الشعبتين وعلى هاتين الدعامتين. الأولى تقرير الحقيقة، أي ارتباط، أي الارتباط القائم بين طاعة الله وعمل والعمل الصالح، طاعة الله والإيمان به والعمل الصالح، الارتباط بين هذا وبين الحياة الطيبة، والارتباط بين المعاصي واجتراح السيئات والاجتراء على الآثام والشقاء والنكد في الدنيا مع ما ينتظر أصحاب هذه المعاصي في الآخرة. منهج الإسلام إذن يتوجه إلينا، إلى صميم حياتنا، إلى أعماق وجودنا، في دواخلنا، في ذواتنا وخبايا نفوسنا، مستقيمين على شرع الله تعالى أو مضيعين مفرطين، مهتدين أو ضالين زائغين. ثم أين عملنا؟ أفي طاعة الله وتقواه واتباع هداه، أم في معصيته ومحادته وتضييع شرعه والاجتراء على حماه؟ أحبابنا في الله، رحلتنا إذن في هذا الحديث إن شاء الله مع آيات القرآن الكريم في طريقيها إلى تحقيق الحياة الطيبة للناس. الطريق الأول هو تقرير الحقيقة، والطريق الثاني هو ضرب الأمثلة لتأكيد هذه الحقيقة وتثبيت معناها في قلوب المؤمنين، ولنستمع إلى آيات الله عز وجل في كتابه العزيز المبينة للمعنى الأول، وهو الارتباط بين الحياة الطيبة والعمل الصالح، والحياة النكدة والمعصية. يقول الله تعالى في شأن أهل الكتاب: ولو أن أهل في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. آمنوا بما ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا طبعا فيه خطاب في شأن أهل الكتاب اليهود والنصارى. وهنا يتجلى لكم ولكل البشر فضل الله ورحمته ورأفته بعباده حتى المشاقين المحادين له سبحانه وتعالى. فهذان الآيتان أحببنا في الله من سورة المائدة بعد جملة آيات تعرض مخازي أهل الكتاب ومعايبهم وقبائح أعمالهم. منها مثلا قول اليهود يد الله مغلولة قبلها مباشرة. الله عز وجل مع هذا كله يفتح لهم طريق التوبة والإنابة بأن يؤمنوا بما أنزل إليهم من ربهم، ومن جملته ما أنزل إليهم من ربهم ما أنزل على محمد، لأنهم والبشر أجمعين مطالبون بما بالإيمان بما أنزل على محمد. فلو فعلوا ذلك لتحقق لهم جزاءان، أحدهما الجزاء الباقي الخالد يوم القيامة، والثاني نعيمهم أو حياتهم الطيبة في الدنيا. بدأت الآية الأولى بالإشارة إلى الجزاء الأبقى، لأن الآخرة خير وأبقى. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. والآية الثانية تعرض ما ينتظرهم من نعيم في الدنيا وطيب حياة ورغد عيش لو أنهم طبقوا شرع ربهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لجرى عليهم الخير من كل مكان. نزلت عليهم السماء المطر وأنبتت لهم الأرض كل ما يحتاجون إليه. وهذا هو معنى من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة، منهم قوم آمنوا واهتدوا، ومنهم عبد الله بن سلام مثلا رضي الله عنه الذي أسلم وحسم الإسلام وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أكثرهم ليسوا على هذه الطريقة وكثير منهم ساء ما يعملون. في سورة الأنعام أيضا بعدها مباشرة عرض لهذه الحقيقة تقرير لها، وهو الارتباط بين نكد الحياة وضيقها وضنكها ومعاصي الله واجتماع السيئات والاجتراء على الآثام، والارتباط بين العمل الصالح والحياة الطيبة. قل الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالبأساء والضراء، الشدة والضيق والكوارث وما إلى ذلك، كل ما يصدق عليه معنى البأساء والضراء، لعلهم يتضرعون، لعلهم ينيبون إلى ربهم ويتوجهون إليه سبحانه بالضراعة أن يرفع عنهم ما هم فيه، لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لم ينفع معهم هذا الدرس، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، بدلناهم بالشدة سعة ورخاء ونعيما يأتي إليهم من كل مكان من كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد سبق لنا أحبابنا في الله أن وقفنا أمام معنى كل شيء، كل عموم وشيء عموم أيضا. فتح عليهم باب المال وباب الجاه وباب القوة وباب السلطان كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى هذه الغاية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا استوصلوا عن آخرهم، هذا معنى قطع الدابر والله تعالى أعلم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في سورة الأعراف بعد سورة الأنعام أيضا تخريب لهذه الحقيقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء المطر الذي يسقي الزرع والإنسان والحيوان والأرض النبات الكثير المتعدد الثمار. ولكن كذبوا، ولو أنهم آمنوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى ما لهم مطمئنين آمنين من عذاب الله ومن نقمة الله عليهم في الدنيا قبل أن تأتيهم أن يأتيهم يحل عليهم غضبه في الآخرة سبحانه وتعالى؟ فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون في لحظة الغفلة والانشغال بالعمل أو باللهو واللعب وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. وفي السورة نفسها: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، الحسنات يسر الحياة ويعني رغد العيش، والسيئات شدتها والمصائب والكوارث والقحط والجد وما إلى ذلك لعلهم يرجعون. الله عز وجل يسوق هذا إلى عباده العصاة المذنبين ليفتح، لأنه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، ليفتح لهم بابا إلى التوبة والإنابة لينجو السعيد ويهلك الشقي، فمنهم شقي وسعيد. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كما قال الله تعالى في آية أخرى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. هذا الفساد المنتشر في الأرجاء، الفساد الذي يعني يملأ أركان حياتنا الآن في أمتنا هذه، الله تعالى انظر إلى هذا الإعجاز في بيان الكون في البر والبحر، يعني كل ما يكون من على هذه الأرض من ماء ويابس فيه فساد. بما كسب أيدي الناس. ما تظن أحبابنا في الله مشكلة أمتنا الآن أن التفسير الديني غائب عنها لما يحدث. كل التفسيرات، تفسيرات سياسية، تفسيرات فلسفية، التفسير الديني هو التفسير الوحيد الصحيح غائب. تأملوا، ظهر الفساد، ظهر وانتشر في البر والبحر. هذا إعجاز في بيان القرآن لشمول هذا الفساد كل مكان وكل جزء وكل ركن في حياتنا في البر والبحر. سببه معاصي. بما كسب أيدي الناس، هذا الذي نحن فيه. تعرفون طبعا أن كل عناصر الحياة اليومية الآن فيها مشكلة، فيها عسر وفيها شيء. كل عناصر الحياة، الوقود والطاقة ووقود السيارات والوقود وطاقة والطاقة التي نحتاج إليها في البيوت، كل شيء، والحصول على الطعام، كل شيء صار الآن في أمتنا أزمة. وهذا من بعض ما قاله أهل العلم في معنى الفساد من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. لكن هذا الفساد الذي عم وانتشر وملأ البر والبحر إنما هو بذنوب الناس، بما كسبت أيدي الناس. والله عز وجل ترك هذا الفساد ينتشر ويعم في كل مكان وكل أرض وكل بقعة ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يذقهم كل الذي عملوا، لأنه لو هو سبحانه وتعالى رؤوف بعباده رحيم، لو كان ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله عز وجل إنما جعل هذا الفساد المنتشر في الأرض بسبب جزء من ذنوب العباد، وهو يفعل ذلك سبحانه وتعالى ليفتح لهم باب التوبة والإنابة لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تأملوا أحبابنا في الله كل كلمة في هذه الآية الكريمة، ليذيقهم بعض جزءا من ذنوبهم، يعاقبهم على جزء من ذنوبهم. لماذا؟ ليتوب، لتكون فرصة أمام أهل السعادة منهم أن يتوبوا إلى ربهم وينيبوا له ويرجعوا عما فيه من ذنوب ومعاصي وآثام، ليصيبهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولكنهم لم يفعلوا. ما تظن، لا تظن أحبابنا فينا أن ما نحن فيه جاء من خارجنا، إنما هو جاء من عندنا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إننا نود كل شيء، هذا الذي يحدث في حالتنا هو شديد وعسير، لم يعد أحد يأمن على نفسه أن يسير، أو على ابنته، أو على امرأته، أو على أن يجد ما كان عنده آمنا أو مطمئنا. لا، كل هذا الآن يعني في مرحلة شديدة عسيرة. ما تظن، لا تظن أحبابنا في الله أن هذا جاء من خارجنا، إنما هو جاء من عندنا. والذين يمارون في هذا يبحثون لنا عن حق ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا جاءت الآيات متتبعات لتقرير هذه الحقيقة وللمقابلة بين حالة الطمأنينة والأمن يعيش فيها الإنسان إذا آمن وعمل صالحا، وحالة الضيق والنكد والضنك إذا لم يفعل. قالوا إن شئتم متدبرين خاشعين، قول الله تعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا إما يأتينكم من هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تأملوا كما قلنا، كما نطلب إلى أنفسنا وإليكم، كما نوصي أنفسنا وإياكم بهذا، تدبر القرآن كل كلمة فيما تسمعون من القرآن. فإما يأتينكم من هدى، فمن اتبع هدايا، التزمه في نصوصه الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعمل به واجتهد في طاعة ربه، فلا يمكن أن يأتيه الضلال. نفي الضلال هنا بناء مع الفعل المضارع يدل أنه لا يمكن أن يكون ضلالا في أي وقت في الدنيا، ولا يأتيه الشقاء لا يكون مع الأشقياء في الآخرة. في الدنيا لا يزيغ ولا يضل، وإنما هو مع الهداة المهتدين. في الآخرة لا يكون مع أهل الشقاء، كما جاء في سورة هذه المفاصلة بين أهل الشقاوة والسعادة في سورة هود: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، لا ينقطع، عطاء خالدا باقيا، عطاء غير مجذوذ. هذه مفصلة بين أهل الشقاوة وأهل السعادة، وهي مفصلة تكون يوم القيامة. الله عز وجل يقول: ربط فوز العبد من عباده بأن لا يكون مع الأشقياء يوم القيامة باتباع الهدى، وأنه في الدنيا يكون بعيدا ينجو من أن يكون من أهل الضلال، لا يأتيه الضلال أبدا، فلا يضل ولا يشقى. والظهور الأخرى المقابلة على الطرف الآخر، على الجانب المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا لابد أن تكون حياته ضيقا وعسرا وشدة، وهذا هو معنى الضنك كما فسرناه لكم. والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فهو في ضنك وضيق وعسر وغم وهم، وإن لبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن ما شاء، وتنعم حيث شاء. لأن الضنك ليس ظنك أن معه أو ليس معه، إنما هو ظنك النفس. ولهذا تكون الصورة المقابلة مخالفة، لأن الذي يتبع هدى ربه ينجو من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة، سواء كان من أهل المال أو من أهل الفاقة. لأن أهل المال المؤمنين الصالحين يعيشون في نعيم الرضا بنعم الله والشكر له والحمد له على هذه النعمة. وكم من المؤمنين الصالحين أغنياء، هناك أغنياء كثير جدا في تاريخ البشر بين المؤمنين، لكنهم يعيشون آمنين مطمئنين لأنهم مدركون أن المال الذي بين أيديهم ليس مالهم، وإنما هو أمانة تحت أيديهم استخلفه الله تعالى علينا، فيسارعون في كل وقت وحين إلى أداء حق الله في هذا المال، وهم دائمون على شكر الله عز وجل وحمده على نعمه. ومن هنا أتاهم الأمن من إيمانهم وليس من مالهم، الأمن والطمأنينة والرضا الذي عندهم والذي تحقق لهم بسبب إيمانهم وعمل الصالح، لا بسبب ما عندهم من المال. وأما إن كان الصالح معسرا في فاقة فهو أيضا يعيش في رضا، لأنه يعلم أن الله عز وجل أعطاه من النعم ما ليس عند غيره، فيحمد الله على نعمه ويحمد له نعمة العافية، فهو في رضا وقناعة، لأن صلاح قلبه واهتداء نفسه جعله دائما يشعر بأنه في نعم الله مهما كان الذي معه قليلا من المال أو من متاع الدنيا الزاني للفاني. وأما أهل الفساد فهم في ضنك ملكوا أو لم يملكوا، فالذي لا يملك من أهل الفساد صاخب متبرم ضائق يقول مالي ما أنا ما ذنبي في أن أكون فقيرا وحاقد أضغان في قلبه والأحقاد تملأ نفسه، لأنه لا يؤمن بالله، لا يعرف أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل قسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا يؤمن، لأنه لا يؤمن بالله، لا يؤمن بهذه الحقائق، فدائما قلبه صاخب ونفسه ضائقة متبرمة بحاله الذي هو عليها. فأهل الفساد خائفون في ضنك مهما كان معهم من المال، وهم أيضا كذلك إن كانوا فقراء وأصحاب فقر، لكن أهل الإيمان والعمل الصالح في نعيم في الدنيا سواء كانوا من أهل المال أم فقراء من أهل الفقر. هذا هو المعنى الذي تدل عليه هذه المقابلة، هذه المقابلة الجليلة في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا معيشة ضنك، وفي الآخرة أعمى، أعمى البصر، أعمى البصيرة، أعمى عن طريقه الذي يسلكه في الآخرة. قال العلماء في هذا كثيرا، لكنه مظهر من مظاهر عقوبته في الآخرة. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظروا التي بعدها أمة القرآن، المخاطبين للقرآن في كل مكان من أرض الإسلام وكل زمان، إلى أن يفنى المكان وينتهي الزمان. التي بعدها: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لهذا قال الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح مع الإيمان، لأن العمل الصالح هناك مفتونون من المسلمين يظنون أن أهل الرب أفضل منا وأنهم يعملون أفضل من أعمالنا، إنما يعملون ذلك للدنيا، فقد انحصرت غايتهم وانحبست همومهم في الدنيا، فيأخذون حظهم من الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد من الإيمان أن يكون قاعدة للعمل الصالح لكي يكون هذا العمل مقبولا عند الله، وإلا فقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما يقبل الإيمان العمل من قاعدة الإيمان، ولذلك قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وهو مؤمن، لأن الأجر للجميع سواء للذكر والأنثى إذا تحقق الشرط وهو الإيمان مع العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بكل المعاني التي فهمناها وتحدثنا عنها في الحياة الطيبة، هذا في الدنيا. في الآخرة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يكون أجرهم في الآخرة مكافئا لأحسن أعمالهم، لأن الله عز وجل سيتجاوز لهم عن سيئاتهم، فلا تبقى معهم يوم القيامة إلا حسناتهم ليجزوا بها أعظم الجزاء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنما الحياة الدنيا هي حياة الدنيا، إنما الحياة الطيبة هي حياة الدنيا، أما الأجر بأحسن العمل فهو في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. أحبابنا في الله، هذا هو منهج القرآن في تقرير هذه الحقيقة، وهي ارتباط تحقق الحياة الطيبة الآمنة بالعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح، والحياة النكدة الضائقة العسيرة مهما ولو ملك الإنسان كثيرا من المال أو كثيرا من المتاع بالمعصية والإعراض عن طاعة الله والسير في طريق سخطه سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أحبابنا في الله تعالى، بقيت قضية الأمثلة، سنعرض مثلا واحدا لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا. عندنا مثلا من الأمثلة التي عرضها القرآن بإعجاز كبير كريم القرية الآمنة المطمئنة وقصة أهل سبا. سنكتفي بالحديث عن القرية الآمنة المطمئنة لأنها في نفس الحيز الذي تقربت فيه الحقيقة، في نفس الصورة بعدها في بضع آيات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا تقرير حقيقة الارتباط بين العمل الصالح بين الإيمان والعمل الصالح والحياة الطيبة. وفي الصورة نفسها بعد بضع آيات مثل القرية الآمنة المطمئنة، ماذا حدث لها؟ وضرب الله مثلا في نفس الصورة وفي نفس السياق بعد آيات قلائل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. انظروا إلى عناصر التميز في هذه القرية، آمنة مطمئنة، والأمن والطمأنينة هو أقصى ما تسعى إليه الأمم إلى قيام الساعة. نحن الآن فقدنا الأمن ولسنا مطمئنين. الأمن والطمأنينة أحبابنا في الله عز وجل هو كل ما تسعى إليه الأمم إلى قيام الساعة. أمم الشرق والغرب، أمم الماضي، أمم الحاضر، أمم المستقبل، ما هناك نظام حكم في كل مراحل التاريخ إلى نهاية الوجود لا تكون غايته الكبرى والوحيدة هي أن يتحقق الأمن والطمأنينة لأفراد أمته. هذه القرية جمعت الحسنين فكانت آمنة مطمئنة، ولا يقتصر الأمر عند هذه القرية على ذلك وهي أنها كانت آمنة مطمئنة، وإنما يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزقها يأتيها طيبا سهلا كثيرا وفيرا من كل مكان، من الشرق والغرب، من أمامها ومن خلفها، من كل مكان، كل مكان. ليس هناك أبين أكثر بيانا من كلمات القرآن في التعبير عن هذا المعنى العظيم وهذا الوصف الكريم لهذه القرية التي كانت في أعلى درجات الحياة الطيبة والعيش الرغيد الهنيء. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ضيعت وفرطت وكفرت وجحدت، فكفرت بأنعم الله. فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، لا بد أن تسلب النعمة التي أنعم بها عليها، والنعمة التي أنعم بها عليها الأمن والطمأنينة ورغد العيش، رزقها غامض سابق يأتيها من كل مكان وهي آمنة مطمئنة، لابد أن تسلم النعمة من طرفيها فيضيع منها شعور الأمن وتتحول إلى فاقة. ما أعظم إعجاز القرآن وما أجمل بيانه وما أحلى كلامه. تأملوا التي بعدها بالفاء، والفاء في لغة العرب التي يكرهها العرب هذا الزمان، التي يحاربها العرب هذا الزمان، تدل على التعاقب المتباهر في الأحداث. حينما أقول قال دخل فجلس، يعني أن جلوسه كان في عقب دخوله، لكن إذا قلت دخل ثم جلس معناه أن معنى ذلك أن فاصلا زمنيا تحقق بين الدخول والجلوس. الفاء هنا لدلالة على التعاقب، على سرعة التوالي في الأحداث. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كانت يأتيها رفقها رغدا من كل مكان ففزعت، وكانت آمنة فخافت. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما أصابهم ما أصابهم إلا بذنوبهم، لأن الماء هنا بالسببية، أي أن الذي حل بهم من الخوف بعد الأمن ومن الجوع بعد الشبع والفقر بعد الغنى إنما كان بسبب ما صنعوه من ذنوب وما اقترفوه من أثام، ما بما كانوا يصنعون. وهنا لمحة سنقولها سنبينها بإيجاز وصوعة، هذا البيان معجز في كلام الله. فأذاق الله لباس الجوع، فعبر باللباس لأن اللباس يدل على الإحاطة والتمكن، الثوب الذي تلبسه يدل على الإحاطة والتمكن، عن هذا أن الجوع والخوف بعد الأمن والشبع والغنى كان محيطا بهم مسيطرا عليهم متمكنا منهم، كما يحيط الثوب بلابسه. وجاء التعبير القرآن بالإذاقة لأن الإذاقة أشد في التمكن من اللباس، كان ممكن أن نقول ألبسها لباس الجوع والخوف، لكن أذاقة المناسبة للطعام والشراب هي التي فيها قوة ومبالغة في تمكن الفاقة منهم وسيطرة الخوف عليهم. لماذا؟ لأن الإذاقة تجتمع فيها حاستان من حواس الإنسان وهي الذوق واللمس. كي تذوق شيئا لابد أن تضعه في فمك أو تمسه بلسانك، فاللمس والتذوق يجتمعان في الإذاقة ليدل ذلك على شدة إصابتهم بالجوع والخوف بعد الأمن والشبع والغنى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أحبابي في الله تعالى، هذا هو منهج القرآن في رسم معالم الحياة الطيبة، لا تكون إلا بالإيمان المؤيد بالعمل الصالح، لأن انعدام الإيمان وضياع العمل الصالح وانخراط الأمة أو الأفراد في معصية الله ومحادتهم لله عز وجل يؤدي بهم إلى عكس ذلك في حياة نكدة وعيش ضائق ضنك في المعيشة الضنك. هذا ما أردنا أن نبينه، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين إمام المتقين وأسوة المؤمنين وقدوة الصالحين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة المؤمنون أعدمنا في الله، إنما تحولنا إلى هذا الحديث لأن الواقع فرضه علينا فدعانا إليه ودلنا عليه وربطنا به. ما يمكن أن نبحث عن سبب ما نحن فيه بعيدا عنا. إن الأمة كلها تجاهر ربها بالمعصية، إما بالفعل وإما بالسكوت، والساكت على المعصية مشارك فيها. لا أقول إننا كلنا عصاة، وإنما كلنا مشاركون في المعصية. إن لم نكن مشاركين بالفعل فنحن مشاركون بالصمت والسكوت، بعدم محاربة المنكر، بعدم التصدي للباطل، بعدم مقاومة المعاصي ومظاهر الفسق والفجور التي تنتشر في أماكن كثيرة مختلفة من المدن الكبرى، وربما تتسلل الآن إلى المدن الصغرى والقرى الصغيرة. والله عز وجل حذرنا من ذلك في قرآن يتلى على سبع الزمان إلى نهاية الزمان وفناء المكان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لقد طلع أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه على الناس يوما وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وترى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكأنه يريد أن يبين الفهم الخاطئ لهذه الآية عند كثير من الناس، لأنهم فهموا أنها دعوة إلى السلبية أو الانحماس على النفس، فأراد أن يحذرهم من هذا ويبين لهم أن أداء حق هذه الآية هي بعد أن تقوم بواجبك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. لأنه رضي الله تعالى رضوان الله تعالى عليه رضي الله عنه وأرضاه أتبع هذا بقوله: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. هذا أحببنا في الله هو المدلول الحقيقي والمفهوم الصادق لقوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن لا نجاهر الله عز وجل بالمعصية في مظاهر المعصية المختلفة كتبرج النساء والاختلاط النساء بالرجال وحفلات البدع وحفلات أعياد الميلاد وما إلى ذلك، والاستيراد من الغرب كل قبائحه وكل مذمومات فقط، وإنما من أجل نجاهر الله بالمعصية في عدم رضانا عن شريعته، في بحثنا عن نظام غير شرعي نقيم عليه حياتنا ونرتبط به في وجودنا، كأننا نتهم الشرع أو نتهم الله عز وجل بأنه لم يشرع لنا ما ينفعنا. هذه المناقشات، هذه المحاورات الصاخبة حول الإسلام وحول تطبيقه وحول هذا الفزع من الإسلام ومن المسلمين بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة، إني أحيانا أشعر بالاشمئزاز مما يتردد على الألسنة وفي الصحف وفي أجهزة الإعلام. ماذا؟ مما يخافون، يخافون من إغلاق إغلاق الحانات وإغلاق الملاهي، يخافون من منع الخمور، يخافون من التضييق على الشواطئ، يخافون من ترك النساء المتبرجات. تفاهة في التفكير وضياع في الأهداف. ليتهم يخافون من أن الأمة لن تسير في طريق التقدم وطريق العلم وما إلى ذلك، إنما يخافون من هذه، كأنهم يريدون للدولة المدنية التي يعلنون شعارها الزائف الذي يرددها معهم بعض المنتسبين للإسلام بل بعض المسؤولين عن الإسلام في المؤسسات الرسمية يريدون لهذه الدولة المدنية أن تكون فاجرة وأن تكون دولة إباحية وفسق يفعل فيها كل إنسان ما يشاء وقت ما يشاء وبأي طريقة يشاء. الذي يشرب الخمر يشرب الخمر، والمتبرجة تتعرى كما تشاء، والاختلاط يكون كأنهم يريدون لنا أن نتحول إلى أمة إباحية. لكن مما يخافون؟ يخافون من الإسلام، الإسلام العادل. ما ثبتت فكرة العدل ثباتا مطلقا إلا في الإسلام الشرعي وشرع الإسلام. الإسلام يأمر المسلم بالعدل مع كل أحد حتى مع عدوه الكافر، وإذا قلتم وحتى مع أقربائه بل أقرب أقربائه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مما يخافون إذن عند الإسلام. هؤلاء الذين يخافون من تطبيق الشريعة وأعلنوا حربهم عليها صريحة حاقدة فيما يكتبون وفيما يذيعون على الناس في أجهزة الإعلام. ما أجمل أن نختم حديثنا هذا إليكم أحبابنا في الله بحوار سورة النور مع المنافقين، ثم يتولى ويقولون آمنا بالله، ادعاء إعلام، هم يعلنون أيضا أنهم مسلمون، بعضهم يقول أنا مسلم وحججت واعتمرت، بعض الكاتبين في الهجوم على قضايا الإسلام يقول أنا حججت واعتمرت وأنا مسلم، ويقولون انظروا إلى تعرية هذا الزعم وفضحه ورده على صاحبه في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، دعوة إلى الشرع، إذا فريق منهم معرضون، لما هذا الإعراض؟ مما يقول هذا الإعراض؟ ما السبب الحقيقي في الإعراض عن شرع الله أو محادة الله أو الإنكار أن يكون شرع الله هو الحكم؟ أحبابنا في الله، إن الله عز وجل ربط الإيمان الحقيقي وتحققه بالاحتكام إلى الشرع ثم الرضا بهذا الاحتكام. مشكلتنا أننا نرفع القرآن، فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاحتكام نفسه لا يكفي، بل لابد أن يكون مع الاحتكام رضا تام كامل بالحكم، لأن الحكم هو حكم الله ورسوله، فما ينبغي أن يكون عليه من مؤمن اعتراض أو إنكار. ولهذا نفيت حقيقة الإيمان عن هؤلاء الذين يحتكمون إلى غير الشرع أو يحتكمون إلى الشرع ثم لا يرضون بحكمه. فلا وربك، الذين يعرفون شيئا من قواعد اللغة العربية العظيمة الشريفة يدركون معنى هذا البيان القرآني، فلا وربك لا يؤمنون، نفس لحقيقة الإيمان عنهم، حتى الغاية التي تسمح لهم أن يدخلوا في حزب الإيمان أن يحكموك فيما شجر بينهم، أن يكون الإسلام وشرعه ومبادئه هو الحكم بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن الأمر لا ينتهي عند الاحتكام، بل لابد أن يتبع الاحتكام رضا كامل تام بما حكم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ذو الإعجاز في البيان، لم يقل يسلموا، وإنما يسلموا بنفوسهم بقلوبهم، فلا يبقى في نفوسهم أثر للاعتراض أو الإنكار على الحكم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم. لماذا هذا؟ الآية التالية في سورة الروم: يا أتباع محمد، يا أمة القرآن، تبين الاحتمالات الثلاثة لموقف الاعتراض على حكم الله أو على شرع الله. احتمالات ثلاثة لا يخرج عنها السبب في موقف هؤلاء الحاقدين على الإسلام المحاربين له الخائفين من تطبيق شرعه. ما أجمل القرآن وما أعظم بيانه وما أسمى حججه وما أقوى برهانه. أفي قلوبهم مرض؟ لماذا يعترضون؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هل المرض الذي ملأ قلوبهم هو السبب في موقفهم المعترض على حكم الشريعة أو الخائف منها؟ أم في قلوبهم شك في أن هذا الدين من عند الله، وأن كل ما فيه من أحكام وتشريعات إنما هي من الله عز وجل ومن رسوله، والله عز وجل أمر أن نطيع رسول الله لأن طاعة رسول الله هي طاعته، وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن طاعة رسول الله فيما يأمر به وينهى عنه من طاعة الله عز وجل، وإلا كنا كاذبين في دعوى طاعة الله عز وجل. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ شكوا في أن هذا الدين من عند الله، شكوا في أن كل ما أخبر به رسول الله حق ووحي من عند الله، أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يخافون من الظلم يأتي من مكان لا يمكن أن يكون منه ظلم؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل إضرار. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر أنهم في قلوبهم، ليس الأمر خوفا من حيف الله ورسوله عليهم، بل أولئك هم الظالمون. ولهذا كان من المناسب بعد هذا البيان المعجز أن تعرض حقيقة الإيمان عند المؤمنين الصادقين. تتمثل حقيقة الإيمان عند المؤمنين الصادقين أنهم كلما أمروا بأمر أسرعوا إلى تنفيذه، وكلما نهوا عن أمر أسرعوا إلى اجتنابه، ودائما المعنى العقيدة التي في قلوبهم هي سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين، بأسلوب القصر المعروف في البلاغة العربية. يعني ليس لهم قول إلا هذا القول، وليس لهم عقيدة إلا هذه العقيدة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن هؤلاء ليقولون، المرجفين اليوم لا يقولون سمعنا وأطعنا، وإنما يقولون كما قال الكافرون من أهل الكتاب: سمعنا وعصينا. ابحثوا لنا عن شرع آخر، ابحثوا لنا عن قانون آخر، هاتوا لنا قانونا فرنسيا أو أمريكيا أو إنجليزيا، لكن لا تتكلموا أبدا عن حكم القرآن وشرع القرآن. أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أحببنا في الله، هذه لمسات أو خواطر في واقعنا الذي نحن فيه، ومدى ما نحن فيه من بعد من عن الإسلام أو قرب منه. نقوله لأن الأسباب الحقيقية في هذا النكد والضيق والضنك الذي تحياه الأمة إنما هو راجع إلى معصيتها لله، إما بالفعل كما قلنا أو بالسكوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، ويهدينا إلى الطريق المستقيم. اللهم اهدنا سبلنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل معصيتك، ويعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل معصيتك، ويعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز دينك وانصر جندك واهزم الأحزاب وحدك. اللهم ارفع البلاء واكشف الضر عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء واكشف الضر عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء واكشف الضر عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم نزل عليهم رجزك وعذابك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن كلمتك هي العليا فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا.